بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو على عرشه، محتوي على الملك، محيط علمه بكل الأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. تقدم لنا الكلام في الجهة، يعني الجهة معروف أنها من الأمور المجملة التي لا يجوز إطلاقها لا نفيا ولا إثباتا إلا بالتفصيل، ولكن هو هنا قال بجهة العلو، هنا يعني فيه نوع من التقييد، ولكن مع ذلك الجهة كلمة جهة ما تطلق على الله جل وعلا لفظا، ولكن إذا قال إن الله في جهة يستفسر منه، قال ماذا تريد بالجهة؟ أنت كنت تريد أنه على عرشه؟ فنقول نعم، ولكن يجب أن تعبر عن ذلك بالعبارات الشرعية، تقول إن الله مستو على عرشه، إن الله في السماء، إن الله فوق، ما أن يؤتى بشيء خلاف التعبير فهذا خارج عن قول السلف إن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وإن كانت تريد جهة تحيط به أو تحويه فهو باطل لفظا ومعنى، وهكذا يقال في غيره مثل الجسم، مثل ما شبه ذلك. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال: الرحمن على العرش استوى، وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي. والواجب أن نقول وهو استواءه على عرشه كما جاءت النصوص، لكن مثل هذا استواء هذا فيه مبالغة، استواء الذات على العرش. نعم. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا. هذا الكتاب الذي ينقل عنه الشيخ كتاب الغنية مطبوع وموجود عند الناس، منتشر في مجلدين، اشتمل على العقيدة وعلى الفكر، وعبد القادر الجيلي اعتقدوا به اعتقادات فاسدة حتى أصبح قبره وثنا يطاف عليه ويعبد، وقد يوجد في أماكن متعددة يعني توهمات يصنعون له، فهو من المعبودين الذين ابتلوا بالعبادة لأنه ابتلي بمن يؤلف مؤلفات في كراماته، وأنه له كرامات كذا وكذا، فانتشر عند الناس هذا، والناس يتعلقون بالأمور التي قد تكون وهمية. هو الجيلاني. نعم. وقال رحمه الله: ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل مكان. وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات، إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. يعني العلو الله، يقصد بذلك العلو، فهو فطري اضطراري، لأن كل سائل يقول يا الله يجد في نفسه ما يدفعه إلى أنه يطلب ربه من العلو، لهذا يرفع يديه إلى الله جل وعلا. فهو ليس بالتعلم، يعني جاء بالنصوص من الكتب المنزلة ودل عليه العقل ودلت عليه الفطر الموجودة في كل مخلوق في كل إنسان. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا نعرف أن الجهمية إذا أطلق السلف الجهمية وهم يقصدون كل من نفى صفات الله يعني، فيدخل في ذلك الأشاعرة وغيرهم. نعم. قال رحمه الله: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. المجاز القول الفصل أنه ليس كما يقال أنه مجاز على حسب اصطلاحهم، وإنما هو أسلوب عربي، والعرب تتكلم به وتقوله وهي لا تعرف المجاز الذي يقوله هؤلاء. فمثلا إذا قال الله جل وعلا: اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية ليست المقصود بها الحيطان والمباني، وإنما المقصود بها السكان، وإذا خلت من السكان لا يطلق عليها قرية إلا بقيد، قرية خاوية على عروشها أو خالية أو ما أشبه ذلك، ثم قال الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية خاوية على عروشها وقال أنى يحيي الله هذه. وكذلك العير لا تسمى عير مجرد أنها إبل حتى يكون معها من يحمل عليها ويصرفها فتكون اسما للمجموع لهذه، كالضعينة مثلا ليكون الضعينة، ليست الضعينة هي الناقة التي عليها هودج، الضعينة الناقة عليها هودج وعليها امرأة، بدون ذلك لا تسمى ضعينة. وكذلك الجدار، جدار يريد أن ينقض، الجدار له إرادة وكذلك غيره إرادة تناسبه، فإذا مال قلنا إنه أراد أن ينقض يسكت، وهكذا. فليست المجاز الذي يقولون إنه لا بد أن يكون كذا وأنه مأخوذ كذا ثم هذه الأمور التي يدعونها تحتاج إلى وحي. يقولون الأصل الحقيقة ثم المجاز جاء. طيب من يقول مثلا إن الأصل أنه كان تكلم بهذا ثم نقل هذا إلى هذا؟ هذا ما يمكن أنه يجزم به إلا من ناحية الوحي، والعرب لا يعرفون هذا. فالمقصود أنها دعوة، ولهذا تدرجوا بذلك إلى نفي صفات الله، إنهم قالوا المجاز قد يكون مجاز الحذف وقد يكون مجاز الاستعارة. فمجاز الحذف عندهم مثل قول الله جل وعلا وجاء ربك، قول التقدير يعني الأصل وجاء أمر ربك، فحذف هذا فبقي المضاف إليه. هذه كلها دعاوي أرادوا بها نفي صفات الله جل وعلا. ثم المجاز إذا لم يصح نفيه لا يكون مجازا عندهم اتفاق. فالنفي الكذب، يعني يكون الكلام كذب. هل يقال إن كلام الله جل وعلا فيه كذب؟ تعالى الله وتقدس. يعني إذا قلت مثلا رأيت أسدا يقاتل، إنما صح أن تقول ليس أسد هو رجل، فليس بمجاز. لا بد أن يصح النفي ولا. على كل حال هذا الكلام ينبغي أنكم تراجعوا مثلا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو على الأقل رسالة التي كتبها محمد الأمين المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيان، أنه في الرسالة التي كتب في نفي المجاز الآيات التي نزلت للإعجاز، كتب رسالة مختصرة ولكن فيها أدلة وبين فيها الحق، فيرجع إليها وهي مطبوعة موجودة حتى يستفيد الإنسان. وإذا كان الإنسان يريد أن يتوسع فعليه مثلا بكتاب الإيمان أو كتاب الصواعق لابن القيم، فإنه سمى هذا طاغوت، قال المجاز طاغوت من الطواغيت التي أفسد بها فيها كلام الله وكلام رسوله، وذكر الأدلة على إبطاله وأن ما يعرفون ذلك. لما قاله بعض المتأخرين يعني في القرون المتأخرة بعد القرن الثالث. أما ما جاء في كلام الإمام أحمد أو كلام أبي عبيد الذي يقول مجاز الآية كذا، فليس مرادهم المجاز الذي اصطلع عليه هؤلاء. مجاز مرادهم الشيء الذي يجوز في هذا، يقول مجاز الآية كذا وكذا يعني معناها كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي. في عصره يعني في عصر ابن عبد البر. نعم. مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري. يعني هو البيهقي رحمه الله وكذلك شيخه الحليمي، ولكن شيخه أحسن منه بكثير في مثل هذا. هو يميل الأشاعرة بل هو على مذهبهم، غير أن الإنسان إذا اشتغل بالأحاديث وبالتفسير فإنه يتأثر بذلك ويترك كثيرا مما يقوله هؤلاء الذين لا يعتمدون على كتاب الله وسنة رسوله، وإلا عنده أشياء على مذهب هؤلاء. ولهذا انظر ماذا يقول في هذا. قال إيش؟ قال: ودبه عنهم. قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قوله لا من حيث الجارحة هذا كلام باطل، يقول أنه جارحة حتى يقول لا من حيث الجارحة، فبادر إلى النفي الذي يكون قد توهمه هو ومن كان على مذهبه. أهل السنة لا يقولون من هذا لا من حيث الجارحة. صفة الله لا تسمى جوارح ولا تسمى أعراض ولا تسمى أبعاد، تعالى الله وتقدس عن ذلك. نعم. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحاحة في هذا الباب مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. يا نجاف اسم خلقك بيده، هذا لا ينافي ما ذكره الله جل وعلا أنه خلقه بيديه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا تثنية وهنا إفراد، لأن المفرد المضاف يعم، فقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا، فلا يشكل علينا مثل هذا إذا جاء أن هذا جاء مفرد وفي الآية أنه مثنى. نعم. قال: ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم، يعني وجاء أيضا أنه غرس جنة عدن بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، في ثلاث، على ظاهره، يعني أنه باشر ذلك حقيقة. نعم. قال: ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجبار بيده، كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر، نزلا لأهل الجنة. كفاها يعني يكفيها مرة، يعني يكفيها مرة كذا ومرة كذا، الأرض كلها تكون خبزة يقدمها لعباده في ذلك اليوم. نعم. ولكنه باشرها بيده تعالى وتقدس. نعم. وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر، والخير في يديك، والذي نفس محمد بيده، وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. هذا الكتاب الذي هو الصفات للبيهقي رحمه الله، تولى التعليق عليه جهمي، من الجهمية المتأخرين المبالغ في جهميته، وهو الكوثري، فأفسده وذكر أشياء في تعليقه عجيبة، ما يدل على توغله في الابتعاد عن الحق. فالذي يطالع مثل هذا الكتاب يحذر هذه التعاليق، فإنها من أسوأ ما قيل، وعنده من التهكم ومن الازدراء لعلماء أهل السنة، ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه كان يتهكم به كثيرا، وأحيانا إذا جاء ذكره قال شيخ إسلامهم مثل هذا الكلام، شيخ إسلامهم، يعني من هذا إنه بريء من كان هذا شيخ لا حتى من الإسلام، نسأل الله العافية. وهل هو حقك تحقيقات متعددة أو حقك رسالة في مجلدين في جامعة أم القرى؟ لعل تكون هذه أفضل، ولكنه حقق أيضا في الجامعة الإسلامية ولم يطبع، ما رأيته مطبوعا. نعم. قال رحمه الله: وذكر أحاديث مثل قوله وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان، اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره إلى أحاديث أخرى ذكرها من هذا النوع. يعني بذكر اليد وأنها يد حقيقية يجب أن يعتقد ذلك، ويوصف الله جل وعلا بأن له يدين. ومن الأمور التي تبين أن هذا على ظاهره أنه جاء أن اليدين لها أصابع، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه جل وعلا، يجب أن نأخذ هذا على ظاهره، وتأويله ضلال وإخراج به عما خطبنا به. نعم. قال رحمه الله: ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، وكذلك يفسروا يعني يؤولوها. التفسير هنا يقصد به التأويل وصرفها عن ظاهرها عما دلت عليه إلى أمور معينة عند هؤلاء المؤولة الذين يزعمون أن العقل أوجب ذلك. نعم. قال: وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين، يعني يحكي بعض أقوال الأشاعرة اللي هم من ينتسب إليهم، هذا قصده بالمتأخرين. نعم. قال: وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرض لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. يعني على زعم المتكلمين، وإلا ليس فيها تشبيه ولا وليس فيها باطل، بل هي على ظاهرها وحق، وهي التي يعلمها أهل الحق، ويعلمون أن الله جل وعلا لا يشبهه شيء في صفاته ولا في ما يستحق، فصفاته خصائص تخصه، وكذلك أسماؤه تخصه. أما الاشتراك باللفظ أو بالمعنى العام فهذا لا يقتضي تشبيها، لأن هذا الاشتراك العام هو الذي يفهم به الكلام. نعم. قال: وقال أبو الحسن: علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام، في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني أن هذه على ظاهرها يجب أن يعتقد كما قال الله جل وعلا في خطابه، وهذا أمر ظاهر يفهمه العامي والمتعلم. قال بل يداه مبسوطتان، وقال خلقت لما خلقت بيدي، ما أشبه ذلك. لكن قوله وأن الجنة حق والنار حق، معنى حق أنها ثابتة قطعا لا تردد في ذلك، والحق يقال للشيء الثابت الذي لا يتغير، وبضده الباطل، الباطل الذي يزول ويذهب ويمحق، كما قال الله جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق. قال قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، الباطل يذهب وإن كان قد يكون له ظهور وصولة لكنه لا يستقر. ومعنى كون الجنة حق يعني أنها كما أخبر الله جل وعلا بها موجودة وثابتة، وأنها تبقى أبدا كما أخبر الله جل وعلا بذلك، وأنها معدة للمتقين، وكذلك النار. نعم. قال وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه. نعم. إيه مخلوق يفنى الذي يفنيه الله، أما الجنة والنار ومن يسكنهما أخبر الله جل وعلا أنها لا تفنى ولا يفنون، هذا بخبر الله وإرادته، وكل شيء يعود إلى قدرة الله وإرادته جل وعلا. المخلوقات التي تفنى هي التي يفنيها الله جل وعلا. نعم. قال وكما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني إثبات العلم لله جل وعلا، وهذا من أبلغ الأدلة على إثبات علم الله، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني أنه كل شيء وإن دق. وقد كثرت الأدلة على إثبات علم الله جل وعلا، وهذا أمر واضح ولا شك عند أهل الحق للحق فيه، ولكن أهل الباطل هم الذين لم يؤمنوا به وردوه. والسبب في رده ما هو؟ وش وجه ذلك؟ لا، ما هو بهذا اللي نفي الظلم ولا هذا اللي فيه نفي التشبيه، حدث هم في الواقع عندهم أصول استحدثوها وجعلوها هي الميزان لكتاب الله وسنة رسوله تعالى الله وتقدس عن قولهم وعن فعلهم، فقالوا نحن عرفنا الله بالحوادث بالمخلوقات، وإذا شاهدنا الكون كله وإذا هو لا يخلو إما أن يكون عرض أو يكون جوهر، والجوهر هو الذي يقوم بنفسه يعني يشغل مكان ويرى، والعرض هو الذي لا يقوم إلا بغيره يعني ما تجده قائم بنفسه، مثل العلم، الجهل، المرض، الصحة، اللون، الألوان، وإن ما تجدها قائمة لا بد أن تكون بجسم، بجسد، بجسم يعني يكون به. يقول هذا الذي نعرفه، فإذن الله ليس بعرض ولا جسم، والعلم عرض، عرفنا أن العرض الذي يعرض ويزول، فإذا قلنا إنه يحل به العلم معنى ذلك أنه جسم وأنه يكون محدث، لأن الحادث إذا حل بمكان صار محدثا، كل هذه أقلسة باطلة وأمور قالوها مخترعين لها من عند أنفسهم ولا يوافقون على ذلك أصلا. هذا هو أصلهم الذي نفوا على أساسه علم الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. فإذا يكون الأصل عندهم هو المخلوق، ثم قاسوا عليه رب العالمين تعالى الله وتقدس. نعم. قال: وأثبتوا السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: القوة ما هي القوة، صفة ولا اسم؟ صفة. ما الفرق بين الصفة والاسم؟ ها، ما يكفي هذا، نبغى فرق واضح. ذكرت لكم الفرق سابقا قبل، بس ما انتم كانكم ما تحفظون الشيء. ها؟ لا، ونفس هذا نفس الشيء، انت خلطت هذا بهذا. ها؟ ما يكفي تقوم بالمسمى، لابد تقول الصفة المعنى القائم بالذات، الصفة المعنى الذي يقوم بالله جل وعلا، مثل القوة والعزة والرحمة، والاسم ما دل على الذات، ما دل على المسمى. هذا أوضح فرق، هناك فروق ولكن يكفي هذا. نعم. قال رحمه الله: إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة. يعني على التفصيل السابق الذي سمعنا، لا يقال اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق، بل لا بد من التفصيل، لأنه كما هو معلوم، قلت لفظ ولفظ وتلفظ ويلفظ، هذا مصدر، والمصدر فيه هام، وهذه المسألة التي بلي فيها البخاري رحمه الله وامتحن فيها حتى كان سبب موته بذلك رحمه الله، إنه تلي ببعض مشايخه والذين ربما إما فعلوا ذلك عدم التفرقة بين الحق والباطل، أو ربما يكون هناك فيه أمور أخرى من حسد أو غيره. لهذا صنع ألف كتابه الذي هو خلق أفعال العباد من أجل ذلك. ولما ذاك جاء هذه المسألة قال: إنهم يحتجون بقول أحمد، وهم لم يفهموا قول أحمد، وقصده الذين أخرجوه من بلده وطردوه لهذا السبب الذي، فقول أحمد اشتهر أنه من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع ضال. إذن كيف يقال؟ بعض الناس الذين ما فهموا هذا استبعدوا هذا، حتى إن ابن قتيبة رحمه الله له كتاب اسمه اللفظ والملفوظ، يقول: ما أظن الإمام أحمد قال هذا القول، أنه ثابت عن الإمام أحمد، السبب أن له معنى دقيق. أحمد كما سبق أنه يقول اللفظ هنا قد يراد به الملفوظ، وقد يراد به الشيء الذي يتلفظ به، حركة اللسان والشفتين، فهذا مخلوق، يعني عمل الإنسان مخلوق، إنسان وعمله مخلوق، أما الشيء الذي يلفظ به ويتلى ويسمع إذا كان القرآن فهو غير مخلوق، فلا بد من التمييز بين هذا وهذا. ولهذا قال هذا القول حتى يتبين الأمر، فما يقول مخلوق ولا غير مخلوق، لا بد من التفصيل أو تسكت. نعم. مع أن هذا القول لسنا بحاجة إليه، لسنا بحاجة إليه إحنا بغنية، ولكن إذا جاءت الأمور التي يعني يقولها الناس ثم توقف الإنسان بهذا، قال هذا إنكم ما تعرفون شيء، الدليل إنكم ما تعرفون شيء، إنكم ما تقولون مرة كذا ومرة كذا، فلا بد من البيان والإيضاح حتى يزول الإشكال ويزول اللبس الذي قد يلبس به أهل الباطل. إن كان بعض الأشياء تكون مكروهة، لكن إذا اضطر الإنسان إليها ما تكون مكروهة، إذا كان فيها إيضاح وفيها رد للباطل وتمييز بين الحق وبين الباطل تكون من الأمور الواجبة، يجب أن تقال حتى لا يلتبس الأمر على الناس ويصبحوا في شك وفي تردد. نعم. من ذلك الاسم والمسمى قريب من هذا، ولهذا لما ذكر ابن جرير رحمه الله عقيدة مختصرة اسمها صريح السنة من جرير وطبعت عدة مرات، لما أتى إلى هذه المسألة قال هذه من فضول الكلام ومما جاء به المتأخرون وليس لهم سلف سبقهم إلى هذا، إنما نقول كما قال إمام السنة وإمام المسلمين الإمام أحمد، ذكر قوله في هذا. نعم. قال رحمه الله: ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: أخبر الله جل وعلا بحجبهم، ولكن الرؤيا تكون في مواقف القيامة وتكون في الجنة، ومواقف القيامة تختلف عن الجنة، الذي في الجنة نعيم بل هو أعلى النعيم، أما في الموقف فلا تكون نعيما من كل وجه، وقد فيها شيء من الامتحان والابتلاء، وقد يكون فيها شيء من العذاب، لأنه يشترك في الرؤية المؤمنون والمنافقون في شيء منها فقط ما هو في كله، ثم أنها في الموقف تتعدد ليس في موضع واحد كما جاءت النصوص في ذلك، ولهذا ثبت في حديث الشفاعة أنهم يقولون أنه يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، هكذا في لفظ مسلم في صحيح مسلم، هذا معناه أنهم رأوه قبل هذه المرة وهو صريح واضح، وفيه أنه يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. لماذا؟ لأن المنافقين كان معهم في الدنيا يصلون ويصومون، ولكنهم في الباطن ليسوا معهم، مفارقوهم في الإيمان وفي الاعتقاد، فلهذا يميز بينهم وبينهم في ذلك الموقف، فالمؤمنون يسجدون وهؤلاء لا يستطيعون السجود، ثم تلقى عليهم الظلمة أصبح الإنسان ما يرى إلا بنور إيمانه الذي يعطاه، وكل يعطى نورا على قدر إيمانه، وكل واحد لا ينتفع بالنور الذي بجواره، ينتفع بنوره فقط، وهؤلاء تطفأ أنوارهم بل ليس لهم أنوار، وهذا ذكر في كتاب الله في مواضع متعددة ليس في موضع واحد، في آيات عدة. نعم. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ يعني يوم القيامة، لأن هذا التنوين عوض عن شيء محذوف وهو يوم القيامة. نعم. قال وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا قول وعمل. اكتفى بهذا لأن القول يكون باللسان ويكون بالقلب والعمل كذلك يكون بالجوارح يكون بالقلب. نعم. قال ولا يقولون مخلوق ولا يشهدون يعني الإيمان لا يكون الإيمان مخلوق لأنه كما مضى الإيمان فيه ذكر الله وفيه تلاوة القرآن وفيه قول لا إله إلا الله وكلام الله لا يكون مخلوق. والأشياء التي يأتي فيها اشتباه لا يجوز أن نطلق عليها أنها مخلوقة. لو قال لنا قائل مثلا ما تقولون في الحروف وفي المعجم 28 أو 29 مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ قلنا لا يجوز أن نقول مخلوقة لأن كلام الله بها كلام الله لا يخرج منها فلا يجوز أن تكون مخلوقة. فكل أمر فيه اشتباه وفيه لا يجوز إطلاق الإطلاق عليه هكذا لا بد من التفصيل. نعم. قال ولا يقولون ها؟ حروف المعجم حروف المعجم القرآن جاء بحروف غير الحروف المعجمة كل القرآن بالثمان وعشرين حرف كله أو التسعة والعشرين حرف العربية الأعجمية تقابل العربية ولكن الله جل وعلا كلمنا باللغة العربية. نعم. قال ولا يشهدون على أحد من الكبائر بالنار إلى أن قال وينكرون أن يشهدون أنهم يكفرون أحدا أن يكون كافرا ثم إذا مات حكموا عليه بذلك كما يفعله الخوارج وكذلك إخوانهم من المعتزلة فإنهم على هذا السبيل. ولكن المعتزلة أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه بالكفر قالوا في منزلة بين المنزلتين ولكن هذا شيء لا قيمة له إلا في الدنيا فقط لا يحكم بأنه يقتل وأنه يسب ماله لأنه قالوا لا كافر ولا مسلم بينه يقول منزلة بين الإيمان والكفر مثل الشاة التي إذا كانت بين قطيعين من الضأن تبقى عاهرة ما تدري تذهب إلى هذا أو هذا تبقى بينهما يكون مثله هذا وهذا شيء ابتدعوه من عند أنفسهم. والعجيب أنهم جعلوا هذا ركنا من أركان الإسلام يعني عندهم أركان الإسلام خمسة غير أركان الإسلام الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن ما لهم دين غير دين المسلمين وكل ذلك بناء على عقلهم. فالمقصود أنهم يقولون أن الذي ارتكب الكبائر خرج من الإسلام ولكنه لم يدخل في الكفر غير أنه إذا مات صار في النار. فهم يوافقون أخوانهم الخوارج في الحكم النهائي ويخالفونه في الاسم باسمه أنه كافر ومسلم. حروف المعجم إذا قلت إنها مخلوقة ألا يدخل فيها كلام الله؟ يدخل فيها كل شيء يدخل فيها هذا لا تقول أن تطلق عليه أنه مخلوق لا يجوز أبدا. نعم. قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت بها الآثار ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولون كيف ولا لما لأن ذلك بدعة إلى أن قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء. يجي يوم القيامة يعني يجي إلى الأرض، لأن الناس على الأرض، فهو يجي للفصل بين عباده والحكم بينهم، وكل واحد يكلمه الله، كل واحد يعني، وهو في آن واحد في وقت واحد. هذا من خصائص الله جل وعلا، إنه على كل شيء قدير. ومجيئه جل وعلا يوم القيامة وهو فوق سماواته، فوق عرشه، لا يكون شيئا فوقه. والفوقية سبق أنها من صفات الذات، يعني علوه صفة ذات، صفة الذات. الفرق بينه وبين صفة الفعل أن الفعل يتعلق بالمشيئة، إذا شاء أن يفعل فعله، وإذا شاء أن لا يفعله لا يفعله. أما صفة الذات فهي ملازمة، ملازمة للذات دائما لا تفارقه، مثل الحياة يجوز أنها تفارق مرة وتأتي مرة، مثل العلم، مثل السمع، وهكذا. وجل وعلا مجيئه إذن ليس كالمجيء الذي نعرفه، شيء يخصه تعالى وتقدس، كما أن الفعل الذي يفعله ليس كالأفعال التي نفعله. يمكن مخلوقا من المخلوقات لو أعطي مثلا جميع الآلات يمكن يخاطب الناس في آن واحد هذا وهذا؟ لا يمكن أبدا. وهو جل وعلا يخاطب كل واحد، حتى أن المؤمنين يعني يخلو به ويقرره، فعلت كذا يوم كذا في مكان كذا، يقر كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر يقول: قلت لعبد الله بن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ هذا نجوى، النجوى معروف أنها الكلام بين اثنين فقط، جاءت ما يطلع عليها. قال: سمعته يقول: يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، الكنف الستر، يستره عن عيون الناس. لماذا؟ لأنه إذا قرره بذنوبه قال: فعلت كذا وفعلت كذا، تغير وجهه، سود وجهه، ورأى أنه هلك، فيستره جل وعلا رحمة به حتى ما يروا ذلك. فإذا أقر بذنوبه اعترف قال: نعم فعلت كذا وكذا وكذا. يقول جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفته بيمينه، فيخرج على الناس من شدة الفرح يمدها إليهم ويقول: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاك حسابي، إلى آخره. هل الناس يعني لهم مهتمين بقراءة كتابه؟ ولكن الفرح استولى عليه وقال هكذا. فعلى هذا إذا بلي الإنسان بمعصية يجب أن يستر نفسه ولا يظهرها، يقول: أنا فعلت كذا وكذا. يستر نفسه لعل الله يستر عليه يوم القيامة ويعفو عنه، بخلاف الذين يشهرون أنفسهم، الذين يشتهرون يقول: يسر الله عليه في الليل، ثم يذهب يخبر الناس وأنا فعلت وأنا فعلت. هذا استهتار واستهانة بنظر الله جل وعلا، نسأل الله العافية. المقصود أن هذا يقع للمؤمنين، كل واحد يخلو به ويقرره وهو لا يدري أنهم كثيرون، وأن كل واحد يقال له كذا وكل واحد يكلم. أما بقية الناس الذين هم كفار أو لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. فالناس إذن في الموقف يعني أنواع، نوع منهم يذهب إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، هؤلاء محسوبين ومعروفين قلة. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من هذه الأمة عدد ومن غير الأمة هذه. وقسم يذهب إلى النار بلا حساب ولا كلام، من الكفار الذين لا يقيم الله جل وعلا لهم وزنا ولا يكلمهم. القسم المخلطون هم الذين يحاسبون، لهم حسنات ولهم سيئات، والله غفور رحيم جل وعلا. إذا فضل الإنسان قدر ذرة زائدا على سيئاته ضاعف الله تلك الجزء الصغير حتى يدخله به الجنة. يقول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فرحمة الله وفضله واسع جدا، ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان لا يستهتر ولا يتهاون بنظر الله وبأوامر الله ونهيه، لعل الله يرحمه. نعم. قال: وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء، كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. هذا تصريح الإمام الأشعري رحمه الله. فهل الذين ينتسبون إليه يقولون بهذه الأقوال يذهبون إليها؟ لماذا ينتسبون إليه وهم يفارقون مذهبه؟ إنما ذهبوا إلى أقوال أناس متأخرين فارقوا هذا القول، وأخذوا قول الجهمية والمعتزلة. الحقيقة هم جهمية ومعتزلة. وقد يستطيع الإنسان أن يقول إن مذهب هؤلاء مخلوط من حق وباطل بلا شك. نعم. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى. يعني ليس بجسم يعود إلى الله، ما هو يعود إلى العرش. العرش جسم مخلوق، ما يقول ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، يعني الله جل وعلا. لا يجوز أن نقول إنه جسم، ولا يجوز أن نقول له إنه ليس بجسم، إن هذا أيضا من الألفاظ المبتدعة التي جاء بها المتكلمون. هذا من الأمور التي خفيت على الإمام الأشعري رحمه الله، فظن أن هذا هو قول أهل السنة، وليس هذا قول أهل السنة. السنة ما يقول لا جسم ولا غير جسم، بل يسكتون عن هذا ولا يتكلمون به، وإذا تكلم به متكلم استفسروا منه، قالوا: ماذا تريد بقولك جسم؟ كنت تريد أنه مثلا مركب من أشياء فهذا باطل، إن كنت تريد أنه الجسم أنه لا يشغل المكان فهذا باطل، فهو فوق العرش جل وعلا. وإن كنت تريد أنه ليس بجسم، يعني أنه لا يشار إليه وأنه ليس فوق، فهو باطل، لأنهم لهم اصطلاحات في تعيين الجسم، اصطلاحات كثيرة يختلفون فيها ما هو الجسم. بعضهم يقول الجسم هو المركب من الأشياء، وبعضهم يقول الجسم ما شغل مكان، وبعضهم يقول الجسم ما صحت الإشارة إليه، بعضهم يقول الجسم ما صح أن يقال إنه هنا أو هناك أو فوق أو تحت. كل هذه أقوالهم إذا جاء الإنسان بشيء منها نقول إنه باطل. يجب أن تقول إن الله مستو على عرشه، ولا تقول إنه جسم ولا ليس بجسم. والجسم اللغة لغة العرب البدن، كما قال الله جل وعلا: زاده بسطة في العلم والجسم. نعم. قال رحمه الله: كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته. العين جاءت مفردة ومجموعة، ما السبب؟ يعني في كتاب الله ما السبب؟ نعم. لا نبغى تعبير غير هذا، أحسن من هذا، تعبير أهل السنة وتعبير أهل تعرفون اللغة، وهذا صحيح كلامك، ولكن تعبير إيه؟ نعم مفرد والمثنى، لا تقول مفرد، المثنى والمفرد كلاهما أي. وظيفة إلى الضمير المتكلم فإنها تفرد. هذا يعني ليس بس هذا، تقول بعدين هل يجوز غير هذا؟ يقول اللغة الفصحى، اللغة الفصحى أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير الجمع جمع، وإذا أضيف إلى ضمير المتكلم أفرد. ما قال الله جل وعلا فقد صغت قلوبكما. هل عائشة وحفصة لها قلوب، لهما قلوب أو قلبان؟ قلبان فقط. فلما أضيف إلى ضمير الجمع جمع، جمع قلوبكما. كذلك المفرد إذا أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يفرد في اللغة الفصحى، ويجوز خلاف ذلك، أو نقول أنه هذا شيء لازم، نقول لا، لكن هذه الفصحى، هذه اللغة الفصحى، والقرآن نزل باللغة الفصحى. إن قد مثل يقول إنه قائل أنه الحكم كذا، يقول لا، يأتيك بأدلة أن اللغة فيها كذا وكذا، يقول نعم هذا جائز في اللغة، ولكن اللغة الفصحى هي بهذا. قال وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. الملائكة تأتي قبل مجيء الله جل وعلا، كما جاء تفصيل ذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الأرض تمد وتضاعف، تضاعف سعتها، يزال جبالها ويزال بحارها، ثم يزاد فيها وهي تغير غير هذه الأرض، يعني ليست هذه الأرض، ليس فيها معالم، ولا يكون تكون أرض عصي الله عليها أو سفك عليه دم، بل تطهر وتزال هذه الأرض، ولكن هي نفس الأرض. ثم يجتمع بنو آدم والجن من أولهم إلى آخرهم، ثم تتنزل الملائكة من خلف ملائكة السماء الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة إلى آخر، ثم ينزل رب العالمين للفصل بين القضاء وهو على عرشه، يفصل بين عباده. وهذه كل أمر في ذلك حدث في هذه الدنيا سوف هو الذي يفصله جل وعلا في ذلك اليوم، فهو الحاكم وحده يحكم بين خلقه كلهم، فإما الجنة أو النار أو العفو، عفو الله جل وعلا، أو العذاب. كثير من أهل الإيمان يعذبون، تواترت الأحاديث أنهم يدخلون النار، كثير من يدخل النار ولكنهم يخرجون، بعضهم يخرج بالشفاعة وبعضهم يخرج برحمة الله جل وعلا. نعم. قال وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. نعم، هذا في كل ليلة كما سبق. نعم. ولم يقول شيئا إلا ما وجدوه. لماذا ينزل إلى السماء الدنيا؟ لماذا؟ نعم، لأجلنا، يعني ينادينا، هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له؟ ونحن غافلون لا ندري عن هذا نائمون. ليس هذا يعني منا إعراضا عن هذا عن هذه الدعوة الكريمة؟ هل فيه عاقل مثلا يدعى للإكرام ويأبأ؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى؟ يعني هذا مو معقول الإنسان يقول يقال له وهو عاقل تعال ادخل الجنة فيقول لا، مو معقول أبدا. فبين وش الأمر، قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه الدعوة هذه النداء وهذا النزول لأجلنا حتى نتوب حتى نطلب منه نستغفر. فالإنسان إذا احتاج شيء يجب أن ينادي ربه ويتحرى هذا هذا الوقت، الوقت الذي ينادي رب العالمين في عبادة فينزل يقرب إليهم. يقول هل مستغفر فيغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ هل من سائل فيعطى؟ فتح بابه ونادى عبادة للعطاء والمغفرة. ولكننا إما إيماننا ضعيف جدا لا نؤمن بهذا، أو أننا في غفلة هائلة عميقة، وسوف إذا جاء الإنسان الموت يتنبه. هذه مصيبة إذا كنا ما نتنبه إذا إلا جاءنا الموت، ومصيبة لأن الحياة كأنها نوم والموت يقظة، إذا جاء الموت يستيقظ. على كل حال نحن بأمس الحاجة إلى فقه هذا الشيء، فقه هذا الحديث ومعرفته لعلنا نرجع إلى ربنا جل وعلا. نعم. قال ولم يقولوا شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب، وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني أنهم لا يقولون شيئا من ما يتعلق بالله جل وعلا، أما الأمور التي الحوادث التي تحدث من أفعال الناس فهم يرجعونها إلى كتاب الله ويستنتجون الحكم منه من أحده رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هذه ما يحتاج، هذه أمور منصوص عليها قد كفينا، فيجب أن نرجع فيها إلى الوحي فقط ونقف مع الوحي. نعم. لا يننا المقصود إنما الضمير يعود إلى من؟ الضمير نا إلى الله، فهي تجري بمرآه يرآها يبصرها يراها، وهذا يقتضي الحفظ والكلاء. هذه في أي شيء؟ في سفينة نوح عليه السلام، سفينة نوح التي أمره أن يصنعها، فإذا جاءت العلامة التي جعلها له غاية أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين، يعني من كل مخلوق زوجين، كان فيها فعفل ذلك، فهي تجري بعين الله جل وعلا وبمرأة منه وحفظ له احفظها. هذا يقتضي يعني هذا له مقتضى وله أيضا يعني ظاهر. جاء الوقت أباقي خلاص، إذا نكتفي اللي توضأ يتوضأ. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده.